سيارة بنظام التبجير الشهري فهل يجوز ذلك أم لا؟ الفتوى من حيث كبار العلماء صدرت بأن التأجير المنتهي بالتمليك عقد لا يصح، وأنت إذا أردت أن تشتري سيارة اشتريها بالتقسيط، لا تشتريها بالتأجير، فلا يصلح أن تتفق معهم بعقد وتنتهي بعقد آخر. العقود في الشريعة واضحة وصريحة وليس فيها اشتيال ولا مجال للجهالة فيها، وكل ما يفضي إلى النزاع والجهالة فهو ممنوع في شريعة الإسلام. فأنت إما استأجرها وإما اشتريها، أما تكون البداية استئجار وتنتهي بالتمليك فهذا ليس من عقود الشرع. فلا كيف يفتشون في أنفسهم حتى ترفع هذه المصيبة؟ الله جل وعلا حكيم عليم. قد يبتلى الإنسان بمصيبة لرفعة درجاته عندما يصبر عليها، ويكون الله تعالى قد أراد له منزلة عالية لا يدركها بعمله، وإنما يدركها بالصبر على ما يصيبه، فيصيبه ببعض المصائب فيصبر عليها فترتفع بذلك منزلته عند الله تعالى ويحصل على هذه المنزلة التي أعدها الله له، بينما هو بعمله وكسبه لا يحصلها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ويبتلى المرء على قدر إيمانه، فلا يظن الإنسان أنه إذا أصيب بمصائب أو غيرها أن هذا كله عقاب، لا، هو قد يكون عقابا وقد يكون ابتلاء لرفعة الدرجات، لكن كل بلاء لابد أن تتعامل معه بتعامل الصحيح تقوى وصبر. لا يصح أن الإنسان إذا ابتلي قال هذه بلوى وليست عقوبة، وأنت لا تدري هل هي بلوى ولا عقوبة، وقد تكون بلوى وعقوبة. كل هذه الأمور قد تحصل وحصلت وتحصل في كل يوم لكثير من الناس، إنما على الإنسان كيف يتعامل عندما يبتلى سواء كان فردا أو جماعة، يتعامل معها بموجب التعليمات الشرعية. التقوى يراجع الإنسان ما هي أخطاءه، ما هي الأشياء التي قصر فيها، ما هي الأشياء التي جرؤ عليها، ويصحح وضعه ويتحمل ما يصيبه من مصائب ويصبر عليها، لا يقابل هذا بالنكور والتمرد والغفلة والاستمرار في المغالطة. سؤال في الآية القادمة إن شاء الله سنتناول في الدرس القادم تفصيل. يقول: رفع أبوي على العرش وخر له سجدا. يقول: هل هذا يعقوب أم يوسف؟ الذين سجدوا هم يعقوب وزوجته وأولاده، سجدوا ليوسف، وهذا كان موجود من عهد آدم إلى عهد محمد صلى الله عليه وسلم إلى عهد عيسى. في شريعتنا منع السجود إلا لله تعالى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما أنه جاء من الشام ورأى أهل الشام يسجدون لقساوستهم فسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، نهره النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ما هذا؟ قال: رأيت أهل الشام يعملون هذا فأردت أن أسجد لك لأنك أحب الناس إلينا. فقال إنما السجود لله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام من كان ساجدا، فقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لبعلها لعظيم حقه عليها. وقال إنما السجود لله، وهذا السجود هو تأويل رؤيا يوسف عليه السلام التي قصها على أبيه يوم أن كان صبيا قبل أن يرمى في البئر، عندما قال إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فالأحد عشر كوكب هم أخوته، والشمس هو أبوه، والقمر هي أمه. يقول نحن أدينا العمرة صباح الجمعة، وإحدى الأخوات أجلت تقصير شعرها إلى السكن ولكنها نسيت ولم تتذكر إلا صباح هذا اليوم، وهي تقوم بأداء عمرة أخرى، فما عليها أن تفعل؟ هي لا تزال محرمة بعمرتها السابقة، فتقصر شعرها ولا شيء عليها إن شاء الله، تعذر بسبب النسيان إلا إذا كان حصل أن جمعها زوجها فعليها الإشارة، وإذا لم يحصل شيء من هذا فتقصر شعرها. وعمرتها الثانية هذه لا يعتد بها، قصرت بعد العمرة الثانية، تعتبر تقصير العمرة الأولى، والعمرة الثانية لا وجود لها. أود بهذه المناسبة أن ننبه الأخوة إلى أن تقصير الشعر بالنسبة للرجال والنساء ليس في المسعى، ولا لأن المسعى مشعر ولا يصلح أن يلوث بتقصير الشعر. وأحيانا كما فهمت من سؤال السائل أنها أجلت تقصير شعرها إلى أن وصلت إلى السكن، كل امرأة لا يجوز لها أن تخرج شعرها أمام الرجال وأمام الناس، وإنما يجب عليها أن تقصر عندما تكون في مكان حيث لا يراها الرجال الأجانب، والعادة في هذا أن يكون في السكن. فكل النساء ينبغي أن يكون تقصير الشعر في مكان بحيث لا يراها الرجال فيه، والغالب أن هذا هو السكن أو مثل دورة المياه ونحو ذلك. أما أن تقصر شعرها في المسعى أو حول المسعى ونحو ذلك، فهذا العمل فيه تعريض لأن تكشف شعرها وشعرها من عورتها، وليس للمرأة أن تخرج شيئا من بدنها ولا من شعرها أمام الرجال الأجانب. وكذلك الرجال لا ينبغي لهم أن يقصروا شعرهم في المسعى أو حوله، وإنما يذهبون إلى أماكن حلق الشعر أو إلى مساكنهم ويحلقون شعرهم ولا يلوثون هذا المشعر ويؤذون الناس بآثاره. يقول إنه له دروس شبه يومية في المسجد يلقيها على الناس، ولكن أحد الأخوة قال لا ينبغي لك ذلك. يقول إلى آخر ما جاء في سؤاله، أنت على خير وإلى خير، وكون الإنسان يعلم الناس الخير هذا من فضل الله تعالى عليه، ولكن الذي ينبغي أن يتنبه له الإنسان هو أن يكون متمكنا من المعلومة التي يريد إلقاءها، فيكون يعلم الناس عن علم. وكل إنسان عنده علم سيسأل عن ماذا عمل به، هل أنه علمه واكتفى أم أنه عمل به وعلمه غيره. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا إذا تلقوا معلومة من النبي صلى الله عليه وسلم ذهبوا وعلموا أهلهم وأقاربهم وجيرانهم ومن يلتقون بهم في المسجد أو في غيره. والإنسان مطالب بأن ينشر هذا العلم، لأن ديننا دين الإسلام ليس حكرا على قوم معينين، وإنما هو حق لكل مسلم ولكل إنسان أن يتعلمه ويعمل به. فهذا هو المنهج الصحيح أن الإنسان يعلم ما علم. فزادك الله حرصا ووفقك وإيانا وجميع المسلمين. يقول: هل من صلاة في الحرم لأنه يجب علي النظر إلى الكعبة؟ نقول: لا، الإنسان إذا كان يصلي ينظر إلى موضع السجود ولا ينظر إلى الكعبة. ينظر إلى الكعبة هي وقت إنشاء، لكن وقت الصلاة ينظر إلى موضع السجود. يقول: هل أداء عمرة لوالدي المتوفى يستفيد منها في قبره أم لا؟ إذا قبلت يستفيد منها بإذن الله، وهذا من البر كون الإنسان يؤدي نسكا من حج أو عمرة لوالده أو والدته أو قريبه أو أحد من الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة تقول: إن والدي قد أدركته فريضة الحج وهو لا يستقر على الراحلة، فأحج عنه؟ قال: حج عن أبيك واعتمري. وسمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: قريب لي مات ولم يحج. قال: حجت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فهذا من الإحسان للمتوفى. هذا السائل يقول: الزوجة عليها شيء من صيام الفريضة، هل يجوز للزوج المساعدة معها في الصوم؟ يقول: لا، صوم رمضان هذا فرض على كل مسلم مستطيع. فإذا كانت المرأة أفطرت أيام حيضها أو نفاسها في رمضان فعندها 11 شهرا تقضي فيها، ولا يحتاج الأمر إلى فزعة من الزوج. هذه عبادة بدنية يقوم بها الإنسان بنفسه، لا تدخلها النيابة، ولا يصلح أن يقوم بها أحد عن أحد، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يصومن أحد عن أحد ولا يصلين أحد عن أحد. وهذا إنما هو في الصوم الذي وجب في أصل الشرع بخلاف صوم النذر. فصوم النذر إذا أن إنسانا مات وعليه صوم نذر فإنه يجوز لقريبه أن يصوم عنه، وكذا قالوا صوم كفارة، إذا مات الإنسان وعليه صوم كفارة فإنه يصام عنه إذا أراد أحدا يتضرع له بهذا. أما الصوم الواجب بأصل الشرع كصوم رمضان فإن هذا لا يجزي إلا أن يؤديه الإنسان بنفسه، فإن عجز فإنه حينئذ يطعم عن كل يوم مسكينا، أي كيلو ونصف من طعام أهل البلد. يقول: نحن نعلم أن العمرة تكون على الأموات والعاجزين، هل يجوز الناتي بها عن رجل مصاب بمرض نفسي وهو الانفصام الشخصي؟ أرجو إن شاء الله أن الشيخ هذا مرض أحيانا يكون أشد من غيره. يقول: مدة الإقامة لأداء العمرة 15 يوما، هل كل يوم كل 3 أيام نأتي بعمرة؟ النبي عليه الصلاة والسلام المجال كان عنده مفتوح، إذا جاء إلى مكة يأتي بعمرة واحدة يكتفي بها، ما كان يخرج إلى التنعيم ويجيب عمرة ثانية ولا ثالثة ولا رابعة، هي العمرة الأولى اللي أداها، ويبقى بقية وقته في حرم الله يؤدي الفرائض ويجتهد في عمل الصالحات من صلاة وصيام وزكاة وتلاوة قرآن وتسبيح وتهليل وسائر أنواع القربات. وليس مستحبا للإنسان أن يكرر العمرة ما دام موجودا في مكة، وكونه يكثر من الطواف أولى له وأفضل من تكراره للعمرة، أما لو كان إنسان خارج مكة أدى العمرة وخرج من مكة ذهب إلى المدينة وأراد أن يرجع إلى مكة فيأتي محرم، ولو كان الفارق يوم واحد، أو إنسان أدى العمرة في الصباح ورجع إلى جدة لعمل معين ثم انتهى من عمله وأراد أن يرجع العصر فيرجع محرما بعمرة ثانية ولو كانت في يوم واحد. أما من كان داخل مكة فليس مستحبا له أن يخرج ليأتي بعمرة، لأن بقاءه بمكة أفضل له من خروجه منها لأداء العمرة، ولو كان لأبيه أو أمه. إذا أراد أن يأتي مرة ثانية يأتي بعمرة المرة الثانية، هذا من حيث الاستحباب. لكن لو أن إنسانا ألح وقال أريد أن أتي بعمرة لأمي أو أبي فهذه العمرة يجوز أن يخرج، لكن ليست مستحبة كما قلت، ليس الأمر مستحبا، لكن لو عمله صح وجاز. كان غريب عائشة رضي الله تعالى عنها من سكان المدينة، وجاءت بحجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمة متمتعة، فلما أقبلت على مكة جاءت الدورة وهي لا تطهر إلا بعد يوم عرفة وهي محرمة بعمرة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحجة على العمرة وتتحول إلى قارنة، فالتمتع ضاع عليها الآن. فلما انتهت من الحج استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة فلم يأذن لها، فألحت عليه فلم يأذن لها، فقالت انطلق نساؤك بعمرة وحجة وانطلق بحجة، فأذن لها وقال لعبد الرحمن اخرج بها إلى التنعيم، لأن التنعيم هو أقرب مكان من الحل الحرم، فأحرمت من التنعيم وأخوها عبد الرحمن ما أحرم، راح معها للتنعيم وجابها للحرم ولم يحرم. فأخذ العلماء رحمهم الله جاز هذه العمرة وعدم فضيلتها، فإذا عملها الإنسان صحت لكنها ليست مستحبة. يقول هل يجوز بيع العطور للسيدات مع العلم انها كلمة ما اعرفها قد تضع خارج بيتها؟ لا، الاصل في العطور ونحوها انها تستعمل استعمال الصحيح، وكون انسان يستعمل استعمال غلط هذا راجع له شخصيا، لكن الاصل في العطور للنساء انها تتعطر لزوجها، ولا يجوز المرأة ان تتعطر لتمر على الرجال. أما تتعطر للنساء أو تتعطر في بيتها لزوجها فلا بأس بهذا، فما دام أنك تعرف أنك لا تعرف أنها اشترته لأجل أن تتعطر به خارج أمام الرجال فحينئذ لا شيء فيه. ما إذا كنت تعرف أن هذه المرأة تشتري فيه من أجل أن تستعمله إذا أردت أن تمر على الرجال لا تبع عليها، ما إذا كنت لا تعلم حالها تبع عليها ولا شيء عليك. يقول ما هي شروط عمل عمرة لوالدي؟ هي شروط عمرة التي تعملها لك، ما في فرق، إلا أنك عند الإحرام تكون نيتك أن هذه العمرة لوالدك المتوفى أو والدتك المتوفاة ونحو ذلك. يقول هل يجوز للإنسان أن يدخل مكة بدون إحرام لمن كان خارج مكة إن لم ينوي العمرة؟ نقول نعم لا بأس بهذا، الإنسان الذي لا يريد عمل عمرة يجوز أن يدخل بدون إحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما وقت المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، فمعنى هذا الذي لم يريد الحج أو العمرة ليس عليه إحرام، إنما الإحرام لمن أراد النسك. فإذا أن الإنسان جاء إلى مكة وهو لا يريد عمل عمرة ولا حج فلا يحرم ولا شيء عليه. يقول من أتى بعمرة وجاز 3 أيام هل يطوف طواف الوداع أم لا؟ الذي عليها للتحقيق من أهل العلم أن العمرة ليس لها طواف وداع، لا يلزم لها طواف وداع، ولكن الأولى والأحوط أن يأتي به الإنسان للخروج من الخلاف في هذه المسألة، وإذا لم يأتي به لا شيء عليه. أما الحج فهو الذي يجب فيه طواف الوداع، وهو من واجبات من تركه فعليه دم إلا الحائض والنفساء. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.